اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. مساء الخير عزيزتي عزة، وعلى كل اللي معاكي، وإن شاء الله أيام جميلة ورمضان كريم علينا وعلى الأمة المصرية كلها إن شاء الله. شكرا جزيلا. الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأخر قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ أقبل طبعا، أقبل الاعتراف المؤجل، وإن كان يعني الإنسان مع العمر بينسى كتير، لكن إن شاء الله أتذكر أشياء جميلة جدا وفكرة حلوة قوي، وربنا يوفقكم. الكاتب الروائي الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، هل هناك فكرة آمنت بها طويلا ثم اكتشفت بعد سنوات أنك كنت بحاجة إلى مراجعتها؟ أنا عشت يعني عمري كله في وهم جميل قوي، هو إن أنا كنت دائما أتصور شخصيات يعني شخصيات حقيقية في الحياة، فعندما أنزل مثلا إلى وسط البلد في القاهرة أو أي مكان في أحداث الرواية أدور عليهم، أبحث عنهم يعني، وأوصل لحد البيوت اللي سكنتهم فيها في الرواية، عند الباب أكتشف إن ما كانش في حد كده، ده خيال. الفكرة دي سيطرت عليا طول عمري ولا زالت يعني. وما الاعتراف الذي خرجت به من تلك المراجعة؟ عملت بقى رواية اسمها السيكلوب. الكاتب بيفكر في شخصية من شخصيات رواية هنا القاهرة، بيلاقيها قدامه في البيت، وبيبدأوا الاثنين مع بعض رواية جديدة هي السيكلوب، بتظهر فيها شخصيات الروايات السابقة. أستاذ إبراهيم، هل تعترف أن الزمن تغير وأن القارئ لم يعد هو القارئ ذاته الذي كنت تكتب له في بدايتك؟ القراء على مر التاريخ فئات مختلفة، فدول على باب الله ودايما موجودين، قليل أو كتير بس دايما موجودين، وليهم كل الاحترام والتقدير. هذه الرؤية التي تقرأها في القارئ منذ سنوات وتعرفه جيدا، ترى هل أثرت في اختياراتك الأدبية؟ ما أضع في ذهني أثناء الكتابة هو الصدق الفني، أن تكون الرواية صادقة فنيا مع الشخصيات، تتعدد لغة الشخصيات والبناء الفني للرواية، وكيف أقيم رواية بناء فني جديد مستحدث في الرواية نتيجة شخصيات، هو ده اللي يهمني. أما القراء فهذا أمر متروك، لأن الأدب أثناء الكتابة مقدس عند الكاتب، لكن بعد الكتابة هو سلعة. الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، قلت إن الكتابة عن المدينة تصبح مهمة عندما تتغير ملامحها وتفقد ما كانت عليه، هل تعترف أن الكتابة هنا ليست اختيارا بل واجبا تجاه ذاكرة مهددة بالضياع؟ المدينة لها مساحة كبيرة قوي عندي في رواياتي، لكن عادة الكتابة عنها بتكون بعد ما تكون يعني تغيرت أو ضاعت في الزمن وأصبحت غامضة، أو أصبحت يعني الإسكندرية على سبيل المثال أنا عشت فيها وأنا صغير في وسط الأجانب وجالياتي الأجنبية، ثم شفتهم لما بيرحلوهم في الخمسينات وفقا لسياسة ذلك الوقت يعني، ثم شفتهم بعد كده في السبعينات لما بدأت تبقى كلها إخوة المسلمين وجماعات سلفية وهدوا السينمات وهدوا الملاهي والمسارح والحاجات دي كلها، وتغيرت خالص، بقاش لا مدينة عالمية ولا مدينة مصرية. هنا الكتابة عنها بقت مهمة جدا. كذلك القاهرة، لما جيت القاهرة هنا كنتش طايقها، لان انا اسكندراني مش واخد على الزحمه دي، وانا جيت طبعا القاهره وكانت القاهره ساعتها مش زي دلوقتي يعني، فبدات القاهره كمان تختفي، فهنا اصبحت انا بكتب رواياتي محاوله بالامساك بالزمن الجميل ده في روايات عن القاهره، زي مثلا هنا القاهره وزي قاهره اليوم الضائع وغيرها يعني، لكن انا كتبت عن القاهره بعد كمان هي ما اختفت وراح معظم العناصر الجمال اللي فيها. الكاتب الروائي الكبير الاستاذ ابراهيم عبد المجيد، هل هناك اعتراف شخصي ربما تأجل طويلا في حياتك ولم تكتبه في رواية ولم تفصح عنه من قبل، وترى أن الوقت قد حان لقوله الآن؟ الاعترافات كما قلت لك أن الكتابة فيها كثير جدا من السيرة، لكن أنا لا أقصد هذا، هو تأتي به الشخصيات يعني. وأنا ذاكرتي دايما أقول كده، ذاكرتي هي النسيان، كل ما أفكر فيه أتركه لله شعور، فمش قادر أفتكر حاجة ما عملتهاش وكان نفسي أعملها، لأن لو افتكرتها هكتبها قصة أو أكتبها رواية هيأتي بها إلا شعور وأكتبها، ولذلك ما عنديش القدرة على تذكر شيء كنت عاوز أعمله ما عملتوش يعني. فبالعكس أنا راضي جدا عن اللي عملته، وراضي عن العلاقة الغريبة اللي بيني وبين اللاشعور، إن أنا كل اللي بشوفه بسيبه يذهب إلى اللاشعور ويأتي يوم أحتاجه، واللاشعور لا يخزمني في هذا يعني حتى الآن. الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات الصادقة التي أدليت بها معنا في هذه الحلقة أدبيا وإنسانيا، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك جدا، وبشكر كل فريق البرنامج على هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله نلتقيك، يدينا ربنا العمر ونلتقي في مرة في رمضان القادم إن شاء الله، وسعيد جدا بالحوار معك، وربنا يوفقكم يا رب إلى كل ما هو جميل. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.